أهلا وسهلا فيكم في تسجيل جديد أخواني الأعزاء، والتسجيل بيتعلق في تطبيق الواتساب. طبعا أطللنا عليكم بتسجيلات كثيرة بهالأيام هاي كلها، يعني الأيام القريبة كلها تسجيلات تتحدث عن والحمد لله عن مميزات، يعني ممكن تكون لأول مرة بتاريخ الواتساب بنعمل تسجيلات متتالية عن مميزات بتم إضافتها تباعاً لإصدارات واتساب النسخ التجريبية. الميزة اللي بنتحدث عنها اليوم هي ميزة الآن رح نكتشفها سوا، واللي أنا اكتشفتها بالصدفة. الحمد لله يبدو أنهم فريق واتساب استعانوا بمجموعة من الأشخاص أو شخص أو فريق أو مجموعة أو أي شيء لتصحيح أخطاء إمكانية الوصول أو حل مشاكل إمكانية الوصول وإضافة الجديد لتطبيق الواتساب، لأنه تطبيق واتساب هو زي ما بتعرفوا تطبيق كبير وعالمي وإله شهرته وإله وجوده، ولكن كان من أبرز عيوبه بأنه بيفتقر كثير لإمكانية الوصول، رغم أنه متوافق ورغم بس ما زال لحد الآن، يعني الفترة كثير طويلة، المفروض أنه كان من قبل سنين أموره تمام ومتوافق بشكل كامل مع قارئ الشاشة، إلا أنه ما زال بيفتقر للكثير من المشاكل والخصائص اللي بتتعلق في إمكانية الوصول خصوصا على نظام الأندرويد. بدأت هاي المشاكل كلها تروح تختفي، وينضاف أيضا ميزات جديدة. طبعا أكيد يعني مش هيك هاي الميزات بتيجي، المميزات أو الإصلاحات بتيجي من مطالبات كثير عديدة خصوصا من المكفوفين الأجانب. نتصفح الميزة اللي أضيفت مؤخرا للتطبيق. بدي أفتح دردشة. تمام. الآن أنا في عندي رسالة هون أرسلتها اليوم من لحبن 3:49 دقيقة بعد الظهر، ريد في القائمة. إذا بتلاحظوا حكينا الرسالة، تعالوا نعيدها. اليوم من لحبن 3:49 دقيقة بعد الظهر، ريد في القائمة. حكالي مرحبا، حكالي اليوم، بعدين مرحبا اللي هي الرسالة، بعدين الوقت، بعدين شو حكى؟ ريد، يعني قرأت. وأخيرا صرنا نعرف الرسالة إذا المستلم قرأها اللي أرسلنا له إياها أو لا. طيب في حال ما قرأها شو رح يكون مكتوب عندها؟ بدل read send، يعني تم الإرسال، ولكن لسه المشترك ما المستخدم ما قرأها، الشخص اللي إحنا أرسلنا له إياها ما قرأها أو خافي ميزة القراءة، ميزة القراءة من الخصوصية. بكون بهاي الحالة بيكتفي التطبيق بأنه يحكي لنا سند. طبعا هاي مكتوبة كتابة بعد الرسالة والوقت أو التاريخ، كمان مكتوبة بآخر إشي ريد أو سند تكون مكتوبة. فتعالوا مثلا نروح على رسالة داخل مجموعة العلوم الكفيف العلوم. طيب إيموجي إعادة فلا تشغيل رسالة. هون أنا أرسلت رسالة صوتية للمجموعة، إعادة توجيه. هذا الزر المعروف إعادة توجيه بيجي قبل زر تشغيل الرسالة. ونرجع شوي صغيرة اللي هي نعمل سحبة للرجوع للخلف مرة واحدة. أنت 1:18 دقيقة صباحا 3:40 دقيقة بعد الظهر سند. تمام، حكى لي أنا اللي هو أنا مرسل الرسالة والوقت ومدة الرسالة وسند. طبعا تعرفوا أنتوا بالمجموعات ما بيعطينا قرئت من برا غير نضغط على التفاصيل، وهذا الحكي لجميع المستخدمين مش بس للمكفوفين. نضغط على نحدد الرسالة، بعدين تفاصيل، وبيجيبنا مين اللي قرأها بالتفصيل. فالحمد لله بهاي الميزة بنكون احنا تقريبا هاي ثالث ميزة اضيفت للواتساب. ثاني ميزة بالنسبة لإمكانية الوصول، ثالث ميزة اللي هي ميزة إدارة وحدة التخزين، إدارة الذاكرة، هاي ميزة عامة. وهاي ثاني ميزة بتم إضافتها رسالة بالنسخة واحدة. التجريبية الحالية اللي هي راح تكون متوفرة لعامة المستخدمين قريبا إن شاء الله. دمتم بألف خير.